والجواهر جي مظبط، اكيد الجواهر جي مظبط، يا بسحر اوصفها لمدرس جغرافيا، لمدرس جغرافيا، وانا بلدي واحب البلدي واموت في الورد البلدي. سلام على الميه يا ولدي، لما بتروي العطشان ولا البسمه الخطافه، سحرتني بذوق ولطافه. طب عمرك شفت جوافة على تفاحة على رمان؟ انا خايف يا جميل لا تكهرب، انا خايف يا جميل لا تكهرب، وقول لها ما تكهرب من اول لمسة، ده انا عطشان وانا عايز اشرب، ده انا عايز اشرب بالراحة وتتمايل واشرب بصوابعي خمسة. لازم تحكي في أوصافها.